ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله أحدكم دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، فتلك 150 باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه يسبح 33، ويحمد 33، فتلك 100 باللسان، وألف في الميزان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم يعمل في يومه وليلته 2500 سيئة؟ قال عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. قال: قيل: يا رسول الله، كيف لا نحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينومه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخوله الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني. وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. رواه الطبراني بإسناد حسن. وروي عن عبد الله بن أرقم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر. رواه الطبراني. أروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله قام مغفورا له. رواه البزار. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بهؤلاء الكلمات أو الدعوات في دبر كل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة مني يوم القيامة. اللهم أعط محمدا الوسيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفي العالمين درجته، وفي المقربين داره. رواه الطبراني. وروي عن البزار بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة أستغفر الله وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال له معاذ:

وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وأنها في كتاب الله عز وجل، وإنها سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب. رواه النسائي واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة. رواه البزار ورواته ثقات. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليس من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. رواه الطبراني. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عمير عن خاله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب المؤمن المحترف. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكر الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح. رواه البزار والطبراني في الأوسط. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصبحة يمنع الرزق. وروي عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة، فحركني برجله ثم قال: يا بني قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله عز وجل يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. رواه البيهقي. أروي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد

من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. أرواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. أرواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. أروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق تحت العرش يوم القيامة. رواه الأصبهاني وغيره. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين دينان، فمن مات وهو